لكن المعنى الأخير فيه نظر، إن المراد بالبطانة النفس الأمارة بالسوء والنفس المطمئنة، هذا بعيد، بل ظهر الحال أنهم الأصحاب، أنهم الأصحاب. ويبقى بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يأتيه أحد من المنافقين ينافق عنده ويتزين أمامه ويصغي إليه بالمشورة وهو صاحب شر. تحمل على هذا، على أن بطانة السوء أن من المنافقين من يأتي إلى النبي ويتكلم عنده بما يظنه النبي خيرا وهو شر. وقد قال الله تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منه، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. لكنه لا يتخذهم بطانة يركن إليهم دائما، لأن هذا ينافي العصمة. نعم. لأنه قال إن الله مستخلفكم فيها الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. وقال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. نعم لا، الشيطان ما أسلم إسلام لله، إما أنه من باب هي الحديث رواته: ولكن الله أعانني عليه فأسلم. أسلم هو، ومعنى أسلم استسلم، فلم يكن ليسلط عليه. ولمن الثاني اللفظ الثاني: ولكن الله أعان عليه فأسلم، على أنها الاستثناء، يعني فأنا أسلم منه. وسواء هذا أو هذا فالمعنى الأول أشد، لأن كونه استسلم فيه الدفع، يعني دفع هذا الشيطان وزيادة. وأما فأسلم أنا ففيه الدفع فقط. نعم. لا، ما من الإسلام الحقيقي اللي هو الإسلام لله. والله في مسلم فصار لا يأمرني إلا بخير. نعم. فصار لا يأمرني إلا بخير. نعم. استسلم. يأمر الرسول بخير. استسلم. لا، ما هو مسلم. باب كيف يضيع الإمام الناس. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبادة بن الوليد قال أخبرني أبي. لأنه لو كان الإسلام حقيقيا لقال: ولكن الله هداه فأسلم، حتى يبين فضله وأنه رجع إلى الإسلام وعاد إلى، يعني وأن اعتنق الإسلام. لكن معنى استسلم وصار لا يأمره إلا بخير من باب المدراة والنفاق وما أشبه ذلك. نعم. عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، ولا نخاف في الله لومة لائم. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا خالد بن حارث يقول: بايعنا على السمع والطاعة لمن؟ له، للرسول عليه الصلاة والسلام، في المنشط والمكره، يعني ما دمنا نشيطين مقبلين او عندنا ضعف ونجيب ونحن على ضعف كالمكرهين. وهذه المبايعه للرسول عليه الصلاه والسلام تشمل المبايعة للخلفاء بعده، بدليل قوله: وأن لا ننازع الأمر أهله. ولكن كوننا لا ننازع الأمر لا يمنع أن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف الله لما تلعب. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث قول وأن لا ننازع وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا دليل على أن قول الحق لا يعد منازعة لولاة الأمور، وأن الإنسان إذا قال الحق فلا يعد هذا خروجا على الإمام ولا منازعة له في أمره، ولكن المداراة مطلوبة، المداراة مطلوبة مع الإصرار على قول الحق، والمداري غير المداهن، المداهن هو الذي يوافق خصمه على ما عنده، والمداري هو الذي يثبت على الحق الذي معه ولكن يدرأ شره فيداريه ويتلطف معه وينتهز الفرصة في قول ما يريد. نعم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غداة باردة والمهاجرون والأنصار يحفرون الخندق، فقال اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجر، فأجابوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. اللهم خرج في النبي صلى الله عليه وسلم في غداة باردة، في غداة باردة متى كانت؟ في شوال الخندق في السنة الخامسة. الآن ممكن أن نعرف أنها إذا كانت في الشتاء، يمكن أن نعرف متى كانت حجة الوداع، لأن حجة الوداع يقال أنها كانت في فصل الربيع عند تساوي الليل والنهار. وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجر، تقديم الأنصار مراعاة للسجن، مراعاة للسجن، فيستفاد من أن السجع إذا جاء على وفق الطبيعة بدون تكلف فإنه لا بأس به ولا يذم صاحبه. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. أما إذا قصد للسجع رد الحق أو كان متكلفا فإنه مذموم والأول أشد ذما. ومنه قول حمد بن نابغة لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم في المرأتين اللتين اقتتلتا قضى بغرة في الجنين وأن على عاقلة المرأة الدية، قام حمد بن نابغة وقال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. وتقديم المفضول من أجل مراعاة السجع أو مراعاة أسلوب الكلام جاء حتى في القرآن، ففي سورة طه قالوا آمنا برب هارون وموسى، مع أن موسى أفضل ويقدم في كل الآيات، لكن في هذه الآية لأن من أجل مراعاة فواصل الآيات. وفي قوله فأجابوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا دليل على جواز الإنشاد، الإنشاد وأنه لا بأس به، لكن بشرط أن لا يتضمن كذبا وأن لا يحصل به فتنة وأن يكون معناه معلوما صحيحا. نعم سليم. نعم صحيح، ما في شك. ووقت السير أيضا يشجع الإبل، كيف؟ مثل النساء. ايه قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يعتمد على ما في قلبه من الجزم عند فعل الأشياء، بل يقيد ذلك بما أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما استطعت، لأن الإنسان ربما يكون في نفسه شيء من القوة والحماس في أول الأمر ثم يتقاعس فيما بعد، فإذا قال فيما استطعت صار معه فسحا. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عبد الله بن دينار قال شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك قال: كتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار عن الشعبي عن جرير بن عبد الله قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت، والنصح لكل مسلم. والنصح لكل مسلم. هذا كالأول، إنه ينبغي الإنسان أن يقيد فيقول فيما استطعت، لأن لا يرد عليه يوم من الأيام يكون عاجزا أو يكون عليه مشقة في ذلك فيكون قد أعطى نفسه فرصة. نعم. والإنسان يفضل بعض المسلمين على بعض، يعني ينصح بعض الناس بالطبيعة وبالدين وبالطوين ينصح لكل مسلم، كل مسلم يخاطبه بما يليق به حاله أو بما يليق بحاله، يعني يختلف مكالمة فلان مع فلان. النصح يجب لكل مسلم، كل مسلم يجب عليك أن تود له الخير. نعم خالد. قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا على أهل التوابع كما استطعت. نعم. يدخل في هذا المعنى، يدخل في هذا المعنى، مع أن قوله فيما استطعت فيه شدة من جهة وتخفيف من جهة. فيه شدة من جهة أنك لا تألو جهدا مدى الاستطاعة، وفي التخفيف من جهة أن ما لا يمكنك فإنك لا تستطيع أن تكون على عهد الله. نعم. أولا، ما الفرق بين مستحبة أو سنة؟ أو جاءت عفوا؟ لا، أنا أريد أن قلت واجبة أو مستحبة أو سنة. واجبة صحيح أنه مقابل سنة، لكن مستحبة طيب واجبة. النصيحة واجبة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة 3 مرات. لا، نستطيع كل الواجبات تسقط بالعجز. مرت علينا بالقواعد المنظومة. نعم. نعم. حدثنا عمرو بن علي. يذكر أن جرير بن عبد الله رضي الله عنه بناء على هذه المبايعة اشترى فرسا من شخص أظنه ب100 دينار أو درهم، أنا بطيء العهد فيه، فذهب فاستعمله فوجد أنه يساوي 400، فرجع إلى البائع وقال: إن فرسك يساوي 400. ثم ذهب واستعمله فوجد أنه يساوي أكثر إلى 800، فزاد على البائع 3000، لأنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النص لكل مسلم. وإذا قرنت هذا مع حال الناس اليوم وجدت الفرق العظيم. لو يربح درهما واحدا على أخيه ولو عن طريق الغش والكذب عند بعض الناس لكان أحب إليه من مفروح به. نعم. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الله بن دينار قال لما بايع الناس عبد الملك كتب إليه عندي عبد الله عندي عبد الله كتب إليه عبد الله بن عمر كتب إليه عبد الله بن عمر إلى عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت وإن بني قد أقروا بذلك. حدثنا عبد الله بن مسلم الله عبد الله بن عمر قدم اللقب الذي يجب أن ينتبه له وهو قوله إلى عبد الله حتى لا يشمخ بأنفه فيقول إنه خليفة، فبين له أنه مهما عظمت سلطته وقويت شوكته فإنه عبد لله، لأن عبد الملك عبد لله، لكن قد لا يكون على بال الإنسان إذا قال عبد الملك وهو عالم، قد لا يكون على باله الذل لله عز وجل، أما إذا قال إلى عبد الله صار في نفسه شعور بالذل. نعم. لا نعم نصيحة ولاة الأمور والعلماء والعام أن يسلك الإنسان أقرب طريق إلى حصول المقصود ومعلوم أن ولاة الأمور ذوي السلطة أنك إذا نصحتهم علنا وجهرا فسيملي عليهم الشيطان أنك تنتقد ولا تصلح، فإذا كانوا لا يتحملون هذا انصحهم سرا. وكذلك أيضا بعض العلماء لا يتحمل أن ينصح أمام الناس جهرا، فهذا تنصحه سرا، بل حتى بعض العامة لا يتحمل أن تنصحه جهرا. فالمهم أن الإنسان يسلك في هذا أقرب الطرق إلى حصول المقصود، سواء بالكتابة أو بالمشافهة علنا أو سرا حسب ما يحصل به المقصود. هما مر علينا بالبخاري قصة أسامة لما قيل له ألا تكلم هذا الرجل يعني عثمان بن عفان، فقال هن أنا إذا كلمت أخبرتكم؟ وفي حديث ابن عمر هذا دليل على أن المبايعة تكون بالكتابة لقول كتب. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة ولكن يتهم نفسه بالإنسان لأن العالم أعلى منه وأخطأ نظرا من هذا، وهو يرى أن خطأ لكن يؤول هذا، هل يكون له يعني وجه على التأويل أو يجب عليه أن يبايع؟ لا، يجب عليه أن ينصح بما يرى أنه أصلح. قد لا يكون من المصلحة أن يتكلم مع العالم أمام الناس فيرجع المسألة حتى يكون بينه وبينه، أو يكتب له ورقة مثلا بأن القضية كذا وكذا، لأن أي إنسان معرض للخطأ للخطأ عن يعني جهل أو عن نسيان. نعم، إيه يكتب له كتابه وإذا قرأ قامت عليه الحجة. وإذا كان فيه مناقشة يعني ربما أن يقرأه ويرى أن الصواب معه هو ولا يتكلم عليها، فإذا ناقشه بعد تفرق الناس وإذا انفرد به يكون هذا جيدا. هذا ثلاثة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال قلت لأسامة قال قلت لسلمة على أي شيء بايعتم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال على الموت. هذه المبايعة مبايعة خاصة، مبايعة خاصة على قتال قريش حين شاع الخبر أنهم قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أرسل عثمان بن عفان لمفاوضة قريش لأن له قبيلة تحميه كبيرة. ولما شاء الخبر بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه على قتال قريش، فبايعوا على أن لا يفروا إلى الموت، بايعوا على ذلك. وكان عثمان غائبا، فأخذ عليه الصلاة والسلام إحدى يديه بالأخرى وقال هذه يد عثمان بن عفان رضي الله عنه. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن حميد بن عبد الرحمن أخبر أن المسور بن مخرمة أخبر أن الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا، فقال لهم عبد الرحمن لست بالذي أنافسكم على هذا الأمر، ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم، فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن. فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم فمال الناس على عبد الرحمن حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطأ عقبه، ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي حتى إذا كانت الليلة التي أصبحنا منها فبايعنا عثمان. قال المسور طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل فضرب الباب حتى استيقظ، فقال أراك نائما، فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث بكثير نوم، انطلق فادع الزبير وسعدا، فدعوتهما له. عندنا هذه الليلة. نعم. فدعوتهما له فشاورهما ثم دعاني فقال ادعوا لي علي، فدعوته فناجاه حتى بهار الليل، ثم قام علي من عنده وهو على طمع، وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا، ثم قال ادعوا لي عثمان، فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح. فلما صلى للناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر، فأرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار، وأرسل إلى أمراء الأجناد، وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر. فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال أما بعد، يا علي إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا. فقال أبايعك على سنة الله وسنة رسوله والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. وفي هذا دليل واضح على صحة بيعة عثمان رضي الله عنه، وأن عليا بايع وبايعه المهاجرون والأنصار والمسلمون، فيكون في هذا رد على الرافضة الذين يقولون إن علي رضي الله عنه قد غصب وظلم، وأن ممن غصبه أبو بكر وعمر، ويلعنون أبا بكر وعمر بناء على أنهما ظلما من علي بن أبي طالب، وأخذ الخلافة من بعده والإمامة من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. بل إني رأيت في كتاب الملل والنحل فرقة منهم تلعن علي بن أبي طالب أيضا، تلعن أبا بكر وعمر وعلي بن أبي طالب، تقول أما أبو بكر وعمر فهما ظالمان معتديان، وأما علي فإنه لم يأخذ بالحق، وكان عليه أن لا يبايع وأن ينبذ هذه البيعة. فلما وافقهما كان مستحقا للعن. إذن ما بقي أحد، أبو بكر وعمر وعثمان كلهم ظلمة، وعلي كذلك أيضا ما بقي أحد. اللهم عافنا، اللهم عافنا. نعم نعم نعم نعم، ما في شك. نعم يعني ما نمت، ما نمت. اي نعم، نمت قليلا او ما نمت اطلاقا. لا، عندي انا بكبير وفيها يمكن نسخ كثير. المعنى انه ما نام نوما هنيئا هذه الثلاثه او هذه الليله على النسخه التي عندنا. نعم لا، المعنى انه يجب ان يصابر اثنين، ان الرجل يصابر اثنين، لكن لو صابر اكثر ما في معنى، يعني لا يحن عليه ان يصابر اكثر، انما المحرم ان يفر من اقل من اثنين. نعم تكون مخصصة. لا، ما تكون مخصصة، لأن الآية معناه أنه يجب أن يصابر الواحد واثنين، لكن لو صابر عشرة ما في معنى. هنا نعم باب خلنا ثلاث. ايش؟ كلما جاء في السنة مقدم بياء البداية. ايه يا علي، ايه منافق ان بعض يا علي كيف؟ هو يقصد ان مثل هذا المستقبل في الفارسة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا علي. لا، قصر حديث الرسول المرفوع. نعم يعني حتى لهم في وضوء ما يسأل قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ. لا، هو يقصد يا علي، يقول يا علي. اي نعم نعم، رد للرافضة. عندهم احاديث كثيرة يا علي يا علي يا علي، لكن الرسول خاطب علي وحده لما خلفه في غزوة تبوك في اهله، وقال جعلتني مع النساء، قال ما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى على انه لا نبي بعد، يعني أخلفك في أهلي كما أن موسى خلف هارون في قومه. نعم. باب من بايع مرتين. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فقال لي يا سلمة ألا تبايع؟ قلت يا رسول الله قد بايعت في الأول، قال وفي الثاني. تكون الثانية من باب التأكيد. نعم. باب بيعة الأعراب. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصابه وعك فقال أقلني بيعتي فأبى، ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى، فخرج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها. عندنا وينصع طيبها معنى واحد. الأعراب هم البادية الذين يسكنون في البدو، وغالبهم جفاة لا سيما أهل الإبل منهم. فهذا الرجل بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصيب بوعك لأن المدينة كان فيها حمى، فقال أقلني بيعتي، ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أبى أن يقيله. وفي هذا دليل على أن مبايعة الإمام لازمة، لا يمكن الانفكاك عنها، فهي من ألزم العقود. لكن الأعرابي لم يتحمل فخرج، فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المدينة تنفي خبثها وتنصع طيبها، تظهر وتبين، والخبث تنفيه كما نفت هذا الأعرابي. نعم الواقع. ألم تذهب إلى المستشفى قبل يومين؟ لا مهاي سخنة حمى. نعم. لا لا لا. هو أجاب عنه. طيب. أن المذموم من خرج عنه كراهيته فيها ورقة. هذا صحيح. هذا صحيح. شيخ لي الآن هذه الأزمة، بعض الناس يدخلون المدينة ويخرجون منها بسبب ما فيها من مشاكل، ما فيها من الفتن وكثرة الروابط فيها وغير ذلك. يكون داخل في هذا الكلام. لا ما هو صحيح. هذا ما هو حل. الواجب أنه يبقى فيها ويهدئ الفتن ويدعو الروافض إلى السنة. أما لو كنا إذا حصل في أرض ما شيء خرجنا وتركنا معناه ما صلح. نعم. باب بيعة الصغير. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنة حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو صغير، فمسح رأسه ودعا له، وكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله. أفاد الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم هو صغير أن الصغير لا تؤخذ بيعته، لأنه غير مكلف ولا يعقل الأمر كما ينبغي. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح رأسه ودعا له، فيستفاد منه مشروعية مسح رأس الصغير والدعاء له. وفي آخر الحديث كان يضحي بالشاه، لا مناسبة لما سبق، ولكنه حديث أدخل في حديث، وهذا يفعله بعض الصحابة أو بعض الرواة، يدخل حديثا في حديث لعله يخشى أن ينسى أو ما أشبه ذلك، أو يكون المقام يقتضي هذا، وإن كان سياق الحديث لا يساعد عليه، لكن المقام يقتضي هذا، مثل أن يكون الذي تحمل الحديث يحتاج إلى أن ينبه على هذا الشيء. قوله كان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله، في هذا دليل على التشريك في الأضحية. والتشريك في الأضحية نوعان، تشريك ملك وتشريك ثواب. أما تشريك الملك فالبعير عن سبعة والبقرة عن سبعة، ولا يشترك فيهما أكثر، لو اشترك فيهما أكثر ما صح. حتى قال العلماء لو تشارك ثمانية بناء على أنهم سبعة في بعير ثم تبين أنهم سبعة فإنهم يشترون أضحية ثامنة يكملون بها أضحياتهم. أما تشريك الثواب فلا حصر فيه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى عن أمته جميعا، وعلى هذا فلو اشترك اثنان في أضحية لهما فإن ذلك لا يصح ولا تقبل أضحية. ولكن لو اشترك اثنان في أضحية لواحد، كأن يشترك ابنان في أضحية لأبيهما أو أمهما، فالظاهر أن هذا مجزي، لأن الأضحية هنا كانت لواحد، وإن كان المشترك فيها اثنين

حدثنا عبد الله عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه، إن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفله تشديد طيب شلها بعده وإلا لم يفله إذن وفى، لأنه لو كانت وفى قال لم يوفى. نعم. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا. أنا عندي يبايع، عندكم بايع نسخة؟ عندي نسخة. نعم. فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يعط بها. نعم. الشاهد قوله بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه.